بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند باب الإقامة، واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، في ترجمة إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية ابن علية. وإسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وعلية هذه هي أمه، وكانت امرأة فاضلة ومعروفة بالفضل في أهل بلدها البصرة، فنسب إليها لشهرتها، نسب إليها ابنها إسماعيل، مع أنه كان يكره هذه النسبة لأنه ينسب إلى أمه، حتى أن قيل أنه قال: من قال عني ابن علي فقد اغتابني، والله المستعان. لكن يعني المحدثون معذورون في هذه النسبة للتعريف، وغلبت هذا الاسم عليه، كما قال الذهبي رحمه الله لما ذكر هذا عنه قال: اسم غلب عليك فما الحيلة فيك؟ يعني اشتهرت بهذا. وقد كان الشافعي رحمه الله الإمام يتورع فيقول: حدثنا إسماعيل ذاك الذي يقال له ابن علي. فالمقصود أن علي هذا ابن أمه، ولذلك لما نقول إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، ابن الأخيرة هذه تكون مرفوعة لأن هي صفة أو بدل من إسماعيل. إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، وتكون أيضا بالألف. قال: حدثنا خالد هو الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل يعني ابن علي: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. يعني في حديث خالد عن أبي قلابة ما فيه إلا الإقامة، ولكن في حديث أيوب عن أبي قلابة قال: إلا الإقامة. هذه زيادة، وهي زيادة ثقة فتقبل، وهي من الحديث، وهذا هو الصواب. كما قال الحافظ: الأصل في اللفظة التي تكون في داخل المتن أنها منه، حتى يقوم الدليل على أنها ليست منه، لأن بعضهم ادعى أن هذه مدرجة من كلام أيوب، وليس كذلك، ليست مدرجة. لو كانت مدرجة لما أضافها أيوب إلى المتن، لأنه لما حدثه إسماعيل بما سمعه من خالد الحذاء أضاف أيوب هذه الكلمة لأنها من المتن من الحديث، فقال له يقول: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة. فهذا من المتن وهو من الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل التأذين. لا شك أن الأذان له فضل، هذا بإجماع العلماء، الأذان له فضل عظيم وله رتبة سامية، ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة. فذهب بعض العلماء إلى أن الإمامة أفضل، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما، وبأن الخلفاء الراشدين كانوا كذلك أئمة، قالوا فهذا أفضل. وذهب الأكثرون من العلماء إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، لأن الفضائل التي جاءت في المؤذن وفي الأذان أكثر وأشهر. من ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت: أحسب أنها نزلت في المؤذنين، أحسب أنها نزلت في المؤذنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن ذلك أيضا حديث معاوية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ومن ذلك أيضا حديث أبي سعيد الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه شهادة عظيمة للمؤذن، ما أحد يسمع المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له، والحديث يأتي إن شاء الله. ومنه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك في البخاري وفي مسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام يعني الاقتراع، يستعملون القرعة. لو يعلمون ما في الصف الأول وما في النداء، ما في الأذان من الفضل والثواب، لاستهموا. ومن فوائد المؤذن أيضا ما أخرجه ابن ماجه في سننه وكذلك الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه كل يوم 60 حسنة على أذانه، و30 حسنة على إقامته. هذا الحديث في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف، ولكن له طريق آخر من حديث عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهذا إسناد قوي. لذلك الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 42. وهذا الحديث لا شك فيه فضل عظيم للمؤذن، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه كل يوم 60 حسنة على الأذان و30 حسنة على الإقامة. وهذه الفضائل العظيمة للأذان وللمؤذنين لم تأتي في الإمامة، لم تأتي، بل جاء حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال بعض العلماء على هذا الحديث، قال: إن المؤتمن أفضل من الضامن، أفضل. وقالوا هذا الحديث يدل على أن المؤذن أفضل من الإمام. على كل حال، حتى لو لم يثبت هذا الحديث، الفضائل التي جاءت في الأذان وفي المؤذنين أكثر وأشهر وأصح وأعظم، هذا يدلك على أن الأذان أفضل من الإمامة. وأما ما احتج به من فضل الإمامة من أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وخلفاء الراشدين كانوا يؤمون، فالجواب عن ذلك بأنهم كانوا منشغلين بالمصالح العامة للمسلمين، فما كانوا يتفرغون للأذان، ما كانوا يتمكنون من الأذان مع تلك المصالح العظيمة وانشغالهم بأمور المسلمين العامة. ولذلك روى البيهقي في سننه بإسناد صحيح، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت، لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. إذن هذا بيان أن الخلفاء ما يتمكنون من الأذان، ما يطيقونه مع القيام بالخلافة وأعباء الخلافة، الخلافة القيام بأمور المسلمين العامة، والأذان يحتاج إلى إنسان عنده شيء من التفرق حتى يضبط الأوقات ويضبط الأذان. ولذلك مهنة المؤذن أو وظيفة المؤذن من أصعب الوظائف، لأن عنده وقت لابد أن ينضبط فيه بعكس الإمام. لذلك جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه في المصنف قال: كان بلال يؤذن في الوقت وربما أخر الإقامة قليلا. الإقامة الوقت فيها في ساعة، لو أخر دقيقة أو أخر دقيقتين أو أخر خمس دقائق أو أخر، لو أخر أو قدم لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم وكان يؤخر، لكن الأذان لا، في وقت منضبط. يقول: كان بلال يؤذن في الوقت. لذلك المسألة يعني فيها شيء من الصعوبة، ما يتمكن الإنسان أن يكون مؤذنا مع وظيفة عامة، وظيفة كبيرة، كأن يكون مثلا أميرا أو يكون خليفة أو حتى لو كان قاضيا، إنسان يقوم بمصالح عامة للمسلمين كيف يكون مؤذنا؟ ما يطيق ذلك، والله المستعان. إذن هذا هو الجواب على ما استدلوا به. وهذا طبعا لا يقلل من فضل الإمامة، الإمامة لا شك لها فضل، لها فضل، هي رتبة سامية ورتبة دينية ولها فضل، ولكن الكلام الآن أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ ولا شك أنه الأذان أفضل لما له من الفضائل التي جاءت في السنة. وكذلك أيضا من الأدلة التي استدل بها المفضلون للأذان هذا الحديث الذي ذكره البخاري، حديث أبي هريرة: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. هذا أيضا نضيفه إلى الأدلة، أدلة من قال إن الأذان أفضل، والبخاري رحمه الله استدل به على أفضلية وعلى فضل الأذان، أن الشيطان يفر منه وأن الشيطان يفر من المؤذنين إذا أذنوا، ولا يفعل ذلك مع الأئمة، بل على العكس، إذا قال الإمام الله أكبر حضر الشيطان ليوسوس له في الصلاة، أما إذا قال المؤذن الله أكبر فر الشيطان، والله المستعان. وعللوا ذلك بأن الأذان ما يكون فيه وسواس، وإنما يكون المؤذن قد جمع همه وقلبه على ما يقوله في أذانه، أما المصلي لا، يوسوس ويشعر بذهنه بعيد، وربما وقع في شيء من الرياء، ربما، الله المستعان. لكن الأذان قالوا لا، الأذان فيه إخلاص، جمع همه على ما يقوله. ولذلك الأذان الذي فيه تطريب وفيه تنغيم وفيه مد وفيه هذا ما أدري والله الشيطان يفر منه ولا ما يفر منه، الله المستعان، هذه بدعة. الإنسان يؤذن أذانا على السنة، كما يأتي الكلام في هذا إن شاء الله، يأتي الكلام في الباب الذي بعده، يؤذن أذان على السنة، هذا الذي يدخل في الفضاء الواردة إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي من كبار الطبقة العاشرة توفي سنة 1820 أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة توفي سنة 79 و100 ومن الطبقة السابعة وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة فقيه من فقهاء أهل المدينة من الطبقة الخامسة توفي سنة 31 و100 وهو من وحديثه في الكتب الستة. وأبو الزناد هذه ليست كنيته إنما هذه العائلة العائلة أو النسب وكنيته أبو عبد الرحمن. عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني أيضا ثقة ثبت عالم توفي سنة 17 و100 بالأسكندرية مرابطا بالثغر أسكندرية ثغر لأنها على البحر وحديثه في الكتب الستة من الطبقة الثالثة. وهذا الإسناد من أشهر الأسانيد ومن أصحها بعضهم اختار أن أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولا شك أنه من أصح الأسانيد وأيضا من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي متوفى سنة 57 أو 59 في أواخر خلافة معاوية لكنه توفي قبل معاوية. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ بالله من سنة 60. لماذا؟ لأنه في سنة 60 توفي معاوية من تولى بعده يزيد وقامت الفتن فهو استعاذ بالله من هذه السنة وتوفي قبلها من الذي أخبره بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لأن أبا هريرة قد حفظ وعاء أيم من رسول الله وعاء فيه العلم وفيه الأحكام وفيه العقائد الصحيحة وفيه الحلال فيه الحرام فيه الآداب فيه الأخلاق هذا بثه في الأمة. وأما الوعاء الثاني وعاء الفتن وأسماء مراء السوء إلى آخره هذا أمسكه فوق ما بث. قال لو بثته يعني لو بث ذلك الوعاء الثاني الذي فيه الفتن وفيه الإخبار عن أمراء السوء من بني أمية وغيرهم إلى آخره يقول لقطع هذا البلعوم يعني لقتل رضي الله عنه. فبث العلم فبث الوعاء الذي فيه العلم النافع وأمسك الوعاء الذي يفتح باب الفتن والشرع المسلمين. شفت الحكمة؟ واليوم كثير من الدعاة على العكس العلم النافع والعقيدة والآداب والأخلاق والفقه ما يدرس هذا يمسك ثم يهجم ويكفر ويسب ويشتم ويهيج ويثير الشباب. إذن الوعاء النافع ما يبثه وعاء الفتن يبثه. هؤلاء أصحاب حكمة ونهايته إلى أين؟ نهايته إلى السجن المعتقد هو ومن معه من الهوش نهايتهم الاعتقاد أو نهايتهم أن والعياذ بالله أن يذبح ويقتل نسأل الله السلامة والعافية. فخذوا الحكمة والسياسة الشرعية الصحيحة من أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. إذا نودي المراد بالنداء هنا الأذان أدبر الشيطان وله ضراط. طب هذا الضراط هل هو بإرادته أو بغير إرادته؟ الله أعلم، نحن ما نعلم طبيعة الشيطان. لا شك أن هذا الشيء في الإنسان غير إرادي، بمعنى أنه هل الإنسان إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل؟ هل هكذا الإنسان؟ لا، هذا شيء غير إرادي. ولكن في الشيطان الله أعلم، بعض العلماء قال إنه يفعل ذلك قصدا وعمدا حتى لا يسمع التأذين. هذا إذا كان الشيطان يتحكم. طيب لو كان الشيطان في هذا كالآدم لا يتحكم بهذا الشيء، قال بعض العلماء تخريجا أيضا، قالوا إنما يحصل منه هذا من شدة الضعف والخور والخوف الذي يحصل له من الأذان، وهذا صحيح. وهذا أيضا في الآدمي، الآدمي إذا أصابه خوف شديد وفزع يصيبه انفلات وربما يبول على نفسه، أليس كذلك؟ قالوا فكذلك الشيطان من شدة الخوف والفزع من كلمة الله أكبر يصيبه انفلات، والله المستعان. وقد تكون هذه وقد تكون هذه. والمراد بالشيطان هنا، بعضهم قال المراد إبليس، ولكن يظهر أنه من باب الجنس، يعني جنس الشيطان. يقول أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. كلمة حتى يسمع التأذين هل هي تعود على كلمة أدبر أم على كلمة وله ضراط؟ يعني هل المعنى أدبر حتى لا يسمع التأذين، يعني الإدبار ما الحكمة، ما الغاية منه، ما العلة حتى ما يسمع، أو وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، يعني هذا الضراط من أجل ماذا؟ حتى ما يسمع. إن كان قلنا إن كان الشيطان يفعل ذلك قصدا وعمدا ويتحكم، فالظاهر أنه يخرج هذه الأصوات حتى يشوش فما يسمع. وإذا كان الشيطان لا يتحكم، فالظاهر أن قوله حتى لا يسمع يعني الإدبار، أنه يدبر. طيب يقول فإذا قضي النداء أقبل، يعني إذا انتهى الأذان أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. المراد بالتثويب هنا الإقامة، وكلمة ثوب إما أن تكون من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن يؤذن ثم يسكت وينتظر ثم يرجع فيقيم، فهو من باب ثاب إذا رجع. وقيل هو من ثوب إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره، هكذا قال الحافظ في الفتح، فإما من ثوب وإما من ثاب، ويظهر أنها الأولى أقرب. حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، يعني الشيطان متى يفر ويدبر؟ عند الأذان وعند الإقامة. فهذا يدل على فضل الأذان وعلى فضل الإقامة. يقول حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر يعني يوسوس، يلقي الخطرات والوساوس في نفس المصلي ويقول أذكر كذا أذكر كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لما لم يكن يذكر. يعني حتى الأشياء اللي كانت ما كان يفكر فيها الإنسان ولا تخطر على باله، الشيطان يأتي بها ويلقيها إليه ويدخلها عليه. لذلك ذكروا عن أبي حنيفة أنه جاءه رجل فقال له يا أبا حنيفة إني قد ضيعت مالي، ما أدري فين وديته، دفنت في مكان ما أدري، نسيت، دفن المال في مكان نسي، قال نسيت. قال أبو حنيفة ماذا قال له؟ توضأ وصل، أي قم صل. فلما الرجل توضأ وقام صلى، بس ما قال الله أكبر حتى ذكر، يعني أثناء الصلاة. لماذا؟ قال العلماء أبو حنيفة أخذ هذا من الحديث، لأن الشيطان يقول النبي عليه السلام أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى الشيء اللي كان نسي يذكره به، والله المستعان. كان قد نسي المال أين دفنه فذكره الشيطان. شفت كيف الشيطان يعني يريد أن يفسد على الإنسان صلاته. يريد أن يجعل هذه الصلاة ما لها أثر. الصلاة يا أخواني لها أثر عظيم على النفس وعلى القلب. فإذا كان الإنسان يصلي ببدنه ولا يصلي بروحه وقلبه إذن أين أثر الصلاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلي المرء ولا يكتب له من الصلاة إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، لا يكتب له منها، لا يكتب له منها إلا ما عقل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الناس يصلون هل هم في الأجر سواء؟ أبدا. بمقدار ما تعقل من صلاتك بمقدار ما يكتب لك من الثواب. قد يكتب لك نصف الثواب، قد يكتب لك ثلثه، يكتب لك ربعه، يكتب لك سدسه، يكتب لك نصفه، سبعه، ثمنه، تسعه، عشره. يعني لو كانت الصلاة 100 حسنة 10 حسنات فقط، وتسعون حسنة ذهبت. ما الذي ذهبها؟ الشيطان، الوسواس، الانشغال، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى، صلى 2 ركعتين 3 ركعات 4 ركعات ما يدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. هذا الحديث متعلق به مسائل أخرى تأتي إن شاء الله في أبوابها، ولكن الشاهد فيه فضل التأذين كما قال البخاري رحمه الله. ثم قال باب رفع الصوت بالنداء. رفع الصوت بالنداء أي بالأذان، وهذه السنة أن يرفع المؤذن صوته بالنداء، لأن المطلوب الإعلام، هذه الغاية من الأذان، الإعلام بالوقت، الإعلام بدخول وقت الصلاة. وهذا الإعلام يكمل ويتم إذا رفع المؤذن صوته. الآن طبعا مكبرات الصوت قد قامت بهذا وزيادة، لذلك لما جاءت هذه المخترعات العلماء استعملوها، ما في شيء طيبا، فأدخلوا المكبرات للمساجد يؤذن فيها بها المؤذنون. لماذا؟ لأن إيصال الأذان إلى الناس مطلوب، وهذه وسيلة تؤدي هذا الغرض، فلا بأس، هذا شيء مطلوب. ولكن رفع الصوت بالنداء يكون بدون تكلف، بدون مبالغة، بدون جهد ومشقة، يرفع صوته ولكن لا يشق على نفسه. ولذلك يقول هنا وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. يعني كأن البخاري يريد رحمه الله أن الأذان يكون أذانا سمحا، أذانا ليس فيه تكلف وليس فيه تطريب وليس فيه مدود على غير لغة العرب، وفي نفس الوقت يرفع صوته. ورفع الصوت بالأذان ليس محذورا ولا محظورا ولا مكروها، بل هو مطلوب، مطلوب رفع الصوت. وكان البخاري يقول إن رفع الصوت لا بأس به، هذا شيء ينبغي مطلوب كما جاء في الحديث، ولكن رفع الصوت شيء، والتطريب والتنغيم والتمديد وهذه الأشياء شيء آخر، هذا ما ينبغي. تكلف الأذان مكروه، ما ينبغي. لذلك قال عمر أذن أذانا سمحا. طيب ما معنى كلمة أذن أذانا سمحا؟ هذا يبين لك الأثر، الأثر هذا وصله ابن أبي شيبة في المصنف، ولفظه عند ابن أبي شيبة أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه. وهذا لما كان عمر أميرا على المدينة كما يقول الحافظ في الفتح، أذن هذا المؤذن فطرب في أذانه، فقال له عمر أذن أذانا سمحا، يعني بغير نغمات ولا تطريب، بغير نغمات ولا تطريب. والآن أغلب ما نسمع من المؤذنين ما هو؟ النغم والتطريب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأن الواحد منهم يريد أن يغني، لا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم النخعي رحمه الله أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم، إسناد صحيح على شرط شيخه، أنه قال الأذان جزء. الأذان جزء، ما معنى جزء؟ ليس فيه تنغيم تطريب تمديد، يعني الله أكبر الله أكبر، هذا الجزء. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شوف هذا الجزء. حي على الصلاة، هذا الجزء. لكن تعال الآن، حي على الصلاة، مد 60 مدا لا حول، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يخرج الأذان من السليقة العربية. العرب ما عندهم هذه المدود الطويلة. أهم التجويد في القرآن يقولون أقصى مد كم؟ المشهور 6، يعني 6، أما هؤلاء كم مد؟ ثم إذا جاء عند الله، الله سبحان الله العظيم، وبعضهم يمد مدا يفسد به الأذان، كقول من يقول الله أكبر، هذا صحيح؟ مو صحيح. أكبر كيف؟ أكبر، أما الأكبر هذا شيء ثاني. هذه المدود إذن تفسد الأذان أحيانا، يؤذن يعني تطريبات وتنغيمات وإيقاعاتها للموسيقى، ويقول هذا أذان مصري وهذا أذان حجازي وهذا أذان كذا وهذا، سبحان الله العظيم، إيش هذه الأشياء؟ ما هذه البدع؟ قل ما ترى الآن أحد يعني شخصا مؤذنا يؤذن أذانا سامحا، أذانا على السنة، والله المستعان. كان شخص من هؤلاء الشباب يأتي يؤذن، فيؤذن أذانا عجيبا وغريبا وفريدا، سبحان الله العظيم، تعجب من كثرة تطريباته وتنغيماته ومدوده الطويلة. فأنا نصحته، قلت لا يا أخي أنت صوتك جميل، أذن شجع طبعا، لكن هذا من السنة، لا تفسد الأذان علينا، نحن نبغى نجيب وراك. طب إذا أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، نحن نبغى نقول وراك أشهد أن لا إله إلا الله. فأنا تجلس تمد في لا إله إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله، يعني إيش هذا؟ حتى تعكر المزاج، كيف نجيبك؟ قال فيه هكذا، حتى شكرا ما قال، ومضى في حال سبيله. طيب هو ما هو من السلفيين، يعني هو من الحزبيين القحح، نسأل الله السلامة والعافية. فأرسلت له شخصا آخر، يعني قلت له شيخ انصح هذا لا يؤذن بهذا الأذان. ذهب إليه نصحه، قال ما الدليل على أنه هذا، ما هو الدليل على أن هذا الأذان لا يجوز؟ فجاني هذا الأخ وقال يقول إيش الدليل. فأنا طبعا كنت مستعجل في الوقت وعلى عجل، وما كنت، قلت لي أخي بالله عليك، هل كان دلال رضي الله عنه يأذن بهذا الأذان بلا التنغيم والتطريب والتمديد؟ طيب راح هذا الأخ حمله الرسالة، قال له يقول لك فلان، هل كان بلال يؤذن هكذا مثل ما تأذن أنت؟ فقال هذا الرجل وهل نحن سمعنا بلالا؟ هاي شوف، فرجع لي يقول لك إنه ما سمعتم بلال أنتم. قلت والله إذا كان بلغ الجهل به هذا المبلغ أصلا ما لي كلام معه، خلاص ما لي كلام معه. إذا كان يرد بهذا الرد هذا جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن الله عز وجل أراح من منه، ذهب ما أدري فين ذهب، راح العراق ما أدري فين راح، الله أعلم، ما أدري. فأراحنا الله منه من أذانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة والله يؤذونك، أنت تريد تطبق السنة، تطبق السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا كان المؤذن يفسد الأذان بهذه التطريبات والتنغيمات يؤذيك والله بهذا الأذان لا حول ولا قوة، فكيف تجيبه؟ نريد أذانا سمحا، أذانا على السنة، ما فيه بدع، أذان ما فيه بدعة، لأن البدعة تؤذيك، يؤذيك سماعها. فهذه الأذانات التي عند كثير من الناس اليوم حقيقة بدع ومحدثات لا حول ولا قوة إلا بالله، يؤذيك بأذانه لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو أذن أذانا سمحا عبادة، الأذان عبادة، عبادة ما نشل هوى وتريد هكذا يعني مثل ما يفعل المغني يريد أن يرفه عن نفسه بالموال أو بال... لا، الأذان عبادة، والعبادة قائمة على الاتباع، اتبعوا ما تتبعوا، ما تأتي التنظيمات التطبيقات عندك. أذن أذانا سمحا على السنة النبوية لتأخذ الفضل والأجر والثواب. ما يسمعك جني ولا إنسي ولا حجر ولا شجر إلا شهد لك، ما تبغى هذا الفضل؟ فأذن أذانا على الشرع حتى يكون مقبولا. يا إخوان، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ طب بالله عليكم، هؤلاء الذين يؤذنون هذا الأذان هل عملوا عملا عليه أمر النبي؟ أنا والله أخشى أن هؤلاء المؤذنين، أن هؤلاء المؤذنين الذين يؤذنون بهذه الأذانات المبتدعة المحدثة أن أذانهم مردود عليهم، ما يقبله الله. لماذا؟ لأن الإحداث والبدعة تبطل وتفسد العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أذن أذانا فيه بدعة وفيه إحداث وفيه تنغيم وفيه تطريف أفسد الأذان وخرج به عن حد الشرع وحد الاتباع والسنة، أخشى أن هذا الأذان لا يقبله الله. نعم يحصل به الإعلام ويجتمع به الناس، ولكن هل يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى؟ هل يثاب عليه؟ هل يشهد له به؟ يعني هل نشهد له بهذا الأذان؟ سبحان الله العظيم، يعني المؤذن ما يفكر. المسألة مو فقط أنك تقعد تطرب الناس والناس يقول والله صوته جميل وأذانه ما شاء الله جميل، أذان حجازي، أذان كذا وكذا، تبغى ثراء الناس ومدح الناس. فكر أن هذه عبادة قائمة على الاتباع وعلى الهدي النبوي، والله المستعان. فكر أيضا أن هذه عبادة عظيمة لها فضل لها ثواب عظيم، يشهد لك الناس، يشهد لك الجن، يشهد لك الحجر الشجر، ما من شيء إلا يشهد لك. فاحرص على ذلك، لا تضيع هذا بهذه الأشياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح المؤذنين ونصلح الأئمة أيضا، والله المستعان. طيب نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنسي وقد تقدم. قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثقة من أهل المدينة من الطبقة السادسة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول الحافظ في التقريب: توفي في خلافة المنصور، المنصور أبو جعفر، وأبو جعفر خلافته من سنة 36 و100 إلى 58 و100. يقول: ثم المازني عن أبيه، أبوه عبد الله بن عبد الرحمن وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه كذلك خرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي متوفى سنة 74 قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، هذا إما أن يكون من باب التنويع من أبي سعيد، وإما أن يكون شك من الراوي، ولعل الأول أولى. يقول: فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، يعني غاية صوته، ما لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر. يعني هذا يشجع على تولي هذه الوظيفة، يعني فضل عظيم. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لما أخرج حديث من أذن 12 سنة تكلم بكلمة في آخر التخريج عن فضل الأذان وعن أن العلماء اليوم يزهدون في الأذان. يقول كما نراه عندنا، يعني في الشام يقصد، قال ما ترى أحد منهم يؤذن، بل يقول إنهم يعني ربما استقلوا هذا الشيء وزهدوا فيه أو رأوا أن فيه نقصا أو تنقصا في لمكانتهم أو لأنفسهم. قال مع أنهم نراهم يتنافسون على الإمامة ولا يتنافسون على الأذان وهو أفضل، لا شك في ذلك. يقول لا جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية ابن خزيمة قال لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس. إذن ما بقي شيء، كل من يسمع صوتك أيها المؤذن يشهد لك. وقوله عليه الصلاة والسلام جن، المراد هنا بالجن يعني الجن المؤمنين، لأن الجن الكافر يشهد، الجن الكافر يدبر وله ضراط يشهد به، لكن الذي يشهد من هو؟ الجن المؤمن. نعم، المراد بالجن هنا هم المؤمنون، حتى ما يعني يتوهم شخص انه في تعارض، لا، الجني الكافر وهو الشيطان هذا يدبر يهرب ما يبغى الأذان، ما يبغى يسمع الأذان. الجن المؤمن هذا مؤمن يصلي ويذكر الله، نعم يشهد للمؤذن. الشاهد بالحديث قوله رضي الله عنه فارفع صوتك بالنداء. لماذا؟ حتى يشمل، إذا رفعت الصوت حتى يشمل الصوت أكبر عدد ممكن من الشهداء لك عند الله سبحانه وتعالى، لأن كلما رفعت صوتك كلما كثر الشهداء لك يوم القيامة. هذا الحديث فيه فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر نسوقها. الفائدة الأولى قال استشباب رفع الصوت بالأذان، هذه الفائدة الأم، هذه الترجمة لأجل هذه الفائدة، استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له، ليكثر من يشهد له، من يشهد له. يقول ما لم يجهده أو يتأذى به، يعني لا يرفع صوته رفعا يشق عليه، هذا المقصود يعني كما تقدم. يقول الثانية حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتن من عمل السلف الصالح. يعني كون الإنسان يحب الغنم يحب البادية، البادية يعني البر، عندنا البر أو الريف في لغة بعض الناس، يعني كون يحب الإنسان البادية ويحب الغنم هذا من، يعني هذا كان عند السلف الصالح. يقول إني أراك تحب الغنم والبادية ولا سيما عند الفتن، عند الفتن والاضطرابات، يعني الاضطرابات السياسية، هذا المراد بالفتن هنا، الحروب الأهلية والفتن السياسية هذا المراد. فكان السلف إذا قامت فتن وحروب داخلية يخرجون إلى البر إلى البادية، يفرون بدينهم من ماذا؟ من الفتن، يفر بدينهم من الفتن. الفائدة الثالثة جواز، يقول جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط، يعني يجوز لك أن تسكن في البادية وأن تبقى مع الأعراب ولكن بشرط، يقول بشرط حظ من العلم وأمن من غلبة الجفا، إن كان كذلك فلا بأس، تسكن في البادية ما في حرج، ولكن بحظ من العلم وأمن أيضا من غلبة الجفاء، لأن الجفاء هذا يغلب على من؟ على الأعراب، لأن يسكنون في البادية وحياتهم فيها غلظة وفيها قسوة، فيغلب هذا على طبعهم، يكون فيهم جفاء. فإذا كان الإنسان لو سكن في البادية يكون طبعه طبعا جافيا وقاسيا وغليظا، لا ما ينبغي هذا. أو إذا ذهب إلى البادية انقطع عن العلم وانقطع عن الفقه، كذلك لا، يسكن البادية بحظ من العلم وأمن من غلبة الجفاء. الفائدة الرابعة أن أذان الفذ مندوب إليه، ولو كان في قفر ولو لم يرتجي حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم. هذه أيضا فائدة جليلة. الحديث فيه أن الفرد إذا صلى، إذا كان في البادية أو كان في سفر وصلى يؤذن، مشروع والحمد لله، والجمهور على أنه سنة، وبعضهم قال واجب، لكن الصحيح أنه سنة، إذا كان فردا واحدا سنة يؤذن. لما في الأذان من الفضل، أبو سعيد أوصاه قال أذن وارفع صوتك بالأذان، وارفع صوتك بالأذان إذا كنت في البادية. طيب ما في أحد يسمع، الحافظ يقول حتى لو فاته هذا دعاء المصلين، يعني كونه يدعو الناس إلى الجماعة، يدعو الناس إلى الصلاة، حتى لو هذا ما حصل، إنه واحد، لأنه وحده، ماذا يحصل له؟ يشهد له من سمع أذانه من الحضور، من الجن ومن الدواب ومن الحجر، من الكائنات الموجودة تشهد له. فإذا فاته الأول حصل الثاني، وهذا الذي أشار إليه أبو سعيد رضي الله عنه، قال إذا كنت في البادية أذن وارفع صوتك، يشهد لك الإنس والجن وكل شيء يسمعك. اللهم صل. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.